بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إليه قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه قال: سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه: ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال السائب بن يزيد: حدثني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال حدثنا سفيان. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، ويعني معناه أن المهاجر في سبيل المهاجر الذي هاجر يعني في سبيل الله، وأطلق عليه وصف الهجرة في زمن النبوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين. من أراد وصف الهجرة لا يحل له أن يمكث في مكة بعد حجه أو عمرته أكثر من ثلاثة أيام، هذا معنى الحديث. ولذلك هذه الحسنة العظيمة التي قل نظيرها في الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم أحب لأصحابه أن تكتب لهم ولا تخرم يخرم منها شيء، فقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابي، أليس كذلك؟ مع أن الصلاة في المسجد الحرام الواحدة بمئة ألف صلاة، يعني لو تأخر زود يوم رابع أكثر أجر له ولا ما هو أكثر؟ مئة ألف يا شيخ، يعني كم؟ مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف، ها؟ ما هي بسهلة يا شيخ، يعني مئة ألف هذه صلاة عمر. ومع ذلك شوف الحسنة العظيمة في الشريعة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أحب أن لا تكون أن لا تخرم ولو بيوم واحد، فقال هنا في الحديث: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، تطيبا لخاطره. الثلاث أيام ذي تطيب لخاطرهم، قد يكون لهم معارف أقارب في مكة، يعني يحب أن يقضي له حاجة، رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال: كان إذا عجل به السير، ها؟ نعم. طيب لا بأس، يعني جمع بين المغرب والعشاء، على كل حال هذا أرفق بالمسافر، يعني هذا الذي ينبغي الإنسان إذا كان على الناس أن يفعل أرفق بهم من العبادات. نعم، الحديث الصحيحين. نعم. قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة رحمه الله، فقال له عروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه. قال: حتى عد الصلوات الخمس، فقال عمر بن عبد العزيز: اتق الله يا عروة، انظر ما تقول. فقال له عروة: أخبرني بشير بن أبي مسعود عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد المسلم. هذا الحديث الصحيحين يعني أصله، لكن لاحظوا قول: اتق الله يا عروة، اللي يقوله من؟ عمر بن عبد العزيز يقول: اتق الله يا عروة، قال له، لأنه يعني هذه مختصرة الرواية، ولقد ذكر له هذا في رواية أخرى، يعني أن عمر رضي الله عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة، فأخبره عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في التبكير، ولهذا التبكير في الصلوات أصل في الشريعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة على وقتها. مو بالصلاة على وقتها، هو صلاة على وقتها يعني على أول وقتها، لأن على وقتها هذا محل إجماع، ما يحتاج إلى ذكر أصلا، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت لهم هذا، لكن الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. ولهذا عندنا النساء يعني السابقات العجز إذا أذن ما تعرف أحد، تقوم مصلاها، هذا هو الصحيح، لأن الذي يتأخر بالذات من النساء الذين لا تجب عليهم الجماعة، ماذا يحصل له؟ منهن صلي وربما نسيت، وربما صلت في آخر الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في حديث مسعود وغيره، قال: حتى إذا كانت يعني كان الوقت يعني الصلاة شرق الموتى، يعني في آخر الوقت، ها، مثل شرق الميت، قام فنقرها، يصليها سريع حتى يعني لا يخرج الوقت. أنت ألجأت نفسك أمرا أو ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها. نعم. وعلى كل حال يعني هو عمر استغرب هذا، يعني كان يبالغ في البكور وكان الناس في زمن بني أمية ربما بالذات خلفاء بني أمية كانوا ربما أخروا الصلاة شيئا، فعمر بن عبد العزيز يعني كأنه يعني استغرب هل بكور جدا ولا البكور هذا معروف عند عمر بن عبد العزيز. ثم قال له إن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الأول يعني في أول الوقت وفي الوقت الثاني، هذا أيضا محل غرابة، ولهذا قال أو إن جبريل هو الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم والذي عين له الأوقات هذه. ورواية الصحيح رواية الموطأ أبين من هذه فيها تفصيل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث. أبي سلمة بن أبي بن أبي سلمة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى الظهر حين كان الفي مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشبق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخرى الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله حين كان ظل كل شيء مثليه. هذا احتج به الشافعي رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله في أن وقت العصر يعني انظروا في الوقت الأول أول الوقت قال حتى كان حين كان كل شيء بقدر ظله يعني مثله الظل يكون مثل يعني مثله، ثم قال ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه يعني ضعفه. هذا يعني الشافعي يقول من صلى بعد هذا فقد صلى خارج الوقت، فعلى هذا عند أبي حنيفة بدء وقت العصر في وقت خروج الوقت عند الشافعي، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله كما قال الشافعي رحمه الله. نعم قال ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول ولم يؤخرها، وهذا هو فيه استحباب تعجيل المغرب لأن لاحظون المغرب ما جعل لها هذين الوقتين إنما بادر فيها عليه الصلاة والسلام، هذا في دلالة على أنه يبادر فيها ما تؤخر. نعم قال ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ وهذه مواقيت بالحضر، لأنها في السفر تدخل وقت الأولى في الثانية ليس كذلك لأجل الجمع، لأجل الجمع بين الصلاتين. نعم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زماريرها. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا الشافعي أن مالك الحديث التي مرت هذه والتي ستأتي يعني إما في البخاري أو مسلم أو تكون في الصحيحين، ولن ننبه بعد هذا لأنها كثيرة يعني. نعم قال أخبرنا الشافعي وأن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا قوله هنا أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد هو يحيى بن حسان. نعم قال أخبرنا الشافعي قال وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية بيضاء حية يعني ما خالطها حمرة. نعم ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله, يعني كأنما أصيب أهله بجائحة ولا مصيبة, إما فقد كلي ولا فقد جزئي. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. هذا في دلالة على تأكيد ما ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه في صلاة المغرب التبكير بها. نعم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن القعقاع بن حكيم أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فناتي السوق ولو رمي بنبل لرؤيا مواقعها. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء ألا إنهم يعتمون بالإبل, يعني على صلاتكم يقصد العتمة, كان الأعراب يسمونها في البادية يسمونها العتمة, هذا في دلالة على أن الأسماء الشرعية ينبغي أن لا يغيرها العرف ولا ينبغي أن يتساهل في هذا. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. من الغلس يعني من الظلام, هذا في دلالة على أن صلاة الفجر السنة عامة هديه عليه الصلاة والسلام والتبكير بها, تبكير بالفجر. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا, وهذا كان يعني كان هذا في وقت العشاء, يعني هذا يكون جنب تأخير لأن دفعه من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى وقت, يحتاج لا أقل من ساعة ساعة ونصف, يعني ثم حط الرحال يبي لها ربع ساعة, الوضوءهم يبي لها ربع ساعة, هذه ساعتين دخلت في ساعتين وزود, فهذا انتهى وقت المغرب, يدل على أنه كان هذا في وقت العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثرة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم أحسنت. نعم. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أنه يجوز الجمع وإن كان المسافر نازلا, هذا الحديث لبيان الجواز, لكن المسافر ينبغي له أن يصلي الصلاة على وقتها, هذا محل إجماع بين العلماء من حيث الاستعباب أن الأولى له أن يصلي, فلو أراد أن يجمع بين الصلاتين جاز له المسافر. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤي بن الأزدي أنه قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصلي, فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا فيه جمع التأخير, والتحقيق في هذه المسألة أن الجمع يعني مناط تعليق الحكم عليه هو الحاجة ليس السفر, السفر مظنة الحاجة, هذا هو أصح القولين, لأن في المطر يجمع أيضا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله, كذلك في الخوف يجمع. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف. قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه الحس من ورائه عرف أنه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه إلى الصف فرده يعني رجع. خنس يعني رجع إلى الصف. نعم. فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم يصلي حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله قال أي رسول الله أراك أصبحت صالحا وهذا يوم بنت خارجة. فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن جنب الحجر يحذر الفتن. هذه بنت خارجة اللي هي يعني ولدت أم كلثوم. أم كلثوم هذه أخت عائشة من أبيها. نعم. قال وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن قال إني والله لا يمسك الناس علي شيئا إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه يا فاطمة. يعني قصد إني والله لا يمسك الناس علي بشيء أو شيئا يعني لا يطلبني أحد بمظلمة. هذا مقصد الحديث. نعم. يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. قال أخبرنا ثقة عن يونس عن الحسن عن أمي أنها قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسد على وسادة من أدم من رماد بها. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم يعني البيهقي رحمه الله يقول هذا في وسادة لاصقة بالأرض ولا الإنسان لا يشرع له أن يرفع إلى جبهته شيئا في السجود هذا لا يشرع للإنسان أو يضع حائل يعني عالي مثلا أو يرفع إليه وسادة أو هذا كله ليس مشروع من التكلف. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخبرنا هذا هنا قال أخبرنا الثقة في الحديث الذي قبل الثقة عن يونس ولا لا؟ نعم. أي يعني يونس بن عبيد والثقة هو ابن علية والمروي عن الصحابة رضي الله عنهم يشبه أن يكون على كل حال قرأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تجد على وسادة من أدم من رمد يعني مرض في عينها أو مرض الرمد يعني يصير مثل الغشاوة على البصر وألم فكأنها يشبه الله أعلم أن تكون هذا لأجل ليونتها الليونة يعني وضعتها ولا ليس لأجل أن ترفع ولا المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يرفع شيئا إنما يومئ إيماء ولا يضع على الأرض شيء ولهذا قال من قال من السلف كابن سيرين إن هذا محدث. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أبا محذورة. قال نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله فسمعنا صوت المؤذن. أنا أنت اللي قريت زين ما شاء الله عليك. هذا قال فأخبرني أبا محذورة، يعني أبا محذورة. قال هنا فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. اللي أنت قرأت زين يا شيخ، أحسن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلقينا رسول الله، هم لقوا رسول الله. نعم. قال فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. يعني قال ونستهزئ به، كانوا صغار يعني شباب صغار، وأيضا حديث عهد بإسلام، فما لهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ قال فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، فقال قم فأذن بالصلاة، قال فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. قال فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال ارجع فامدد من صوتك. هذا هو الترجيع، قال ارجع فامدد من صوتك، هذا يسمى الترجيع. نعم. ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال هنا فامدد من صوتك، يدل على أن الأولى خفية والثانية عالية الصوت. نعم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهي، ثم من بين ثديي، ثم على كبده، ثم بلغت يده صرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به. قال وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت على عتاب بن يسير عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني ابن محيز. قال الشافعي رحمه الله وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيز. قال وسمعت يحدث عن أبي عن ابن محيز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جرير. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام رضي الله عنه أنه قال فرح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام بلال فصلى العصر. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن نبيا، قال أبو العباس يعني بذلك. نعم. هذا ذكره بدون إسناد بدون متن. هنا هذا إسناد بدون متن، يعني ذكر حديث الجمع بالمزدلفة اللي تقدم هذا. نعم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال حبسنا يوم الخندق يعني الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله بهوي من الليل. طيب. قال حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه فأمره فأقام الظهر فصلى فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلىها كذلك، ثم أقام المغرب فصلىها كذلك، ثم أقام العشاء فصلىها كذلك أيضا. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال فأمره فأقام الظهر. على كل حال جاء في رواية أبين من هذا أنه أذن ثم أقام للظهر ثم أقام لباقي الصلوات، وهذا أحسن يعني سياقا وأجود إسنادا. وعلى كل حال هذا سواء كان هذا في جمع التقديم ولا التأخير في أصح القولين. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم. غزية لا غلط، غزية اللي أنت قريته. نعم. قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود. فصلوا المغرب فصلوا فلا فصلوا صلى صلوا انزلوا صلوا المغرب ليس أمرا انزلوا فصلوا قال انزلوا خلاص انتهى الحديث. ممكن محتمل هذا أيضا، أنا عندي جعلها كلها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود، يحتمل هذا، نحتاج أن نراجعها هذه. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم، قال وذكر معها غيرها. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله هنا في الحديث قال المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وذكر معها غيرها، يعني ذكر جملا غيرها غير هذه، يعني مثل قوله هنا ذكر البيهقي أن قال على أمنا على صلاتهم وحاجتهم أو حاجاتهم، هذا المراد يعني وذكر معها غيرها. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح أن يقول ألا صلوا في الرحال. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال أخبرنا ابن عينة عن مجمع بن يحيى قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد. قال ثم سكت. قال هنا ثم يسكت، المعنى متقارب على كل حال، لكن فيه دلالة على أن قوله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله، اللي هي في قوله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله وبالإسلام دينا، هذا في الحديث في دلالة على أنه يقولها بعد أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله، لكن وقع عند أبي عوانة أن هذا قالها في أشهد أن لا إله إلا الله الأولى، أنه لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله وبالإسلام دينا، هذا وقع في رواية أبي عوانة، وكأنما هنا والله أعلم رواية الشافعي أشبه والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمي عيسى بن طلحة أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يحدث مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني وأن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص أنه قال إني لعند معاوية رضي الله عنه إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندي هنا قال عن محمد بن علي بن الحنفية، هو كان ينبغي أن يوضع على ابن الحنفية ذي ألف، ليس كذلك؟ ابن حنفية أمه، عبد الله بن مالك بن محينة ابن محينة ذي أمه أو جدته على الكلام في هذا. عيسى بن مريم توضع ألف، لماذا؟ لأنها أمه ليست أبوه، وهكذا القاعدة في العربية. أشوفه تكرر عندنا محمد بن علي بن حنفية كان ينبغي أن توضع. قال هنا وتحليلها التسليم، لفظ التسليم عند الأئمة الثلاثة واجب بل ركن، أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أنها سنة بخلاف الالتفات. الالتفات سنة عن جماهير العلماء من السلف والخلف، الالتفات لو قال السلام عليكم صحت صلاته بدون التفات، إنما الذي أكد عليه الأئمة الثلاثة هو اللفظ الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به، وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر، ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم يسجد ثم يسجد أو ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا، فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته. هذا حديث المسيء صلاته استدل به الشافعي رحمه الله يعني خلافا لأهل الكوفة على الطمأنينة بين الركوع والسجود، إن هذا وأنها واجبة، ولذلك قال هنا فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته، وهذا طريقة الوجوب وليس طريقة الاستحباب، يعني هذا معنى الوجوب وليس معنى الاستحباب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلات عن رفاعة بن رافع أنه قال جاء رجل فصلى في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، قال فقام فصلى كنحو مما صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، قال فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكر ركوعك وامدد ظهرك، وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين، يعني الركعتين، هذا مقصود. على كل حال هذه صفة يعني ما تعارض الرفع اللي هو بعد التشهد الأول، هذا له شكل وذا له شكل. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن مسلم عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدى، وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، قال أكثرهم وأنا أول المسلمين، قال وشككت أن يكون قال أحدهم وأنا من المسلمين، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. وشككت أن يكون قال أحدهم، هذا يقوله الشافعي ها وأنا من المسلمين. على كل حال هذا يعني جاء هذا في مسند أحمد وغيره نفس كلام الشافعي هذا وأنا من المسلمين، ولهذا استحب الشافعي رحمه الله أن الإنسان يبدل هذه اللفظة وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، قال لأن هذا لا يصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. لماذا ليس إليك؟ لأنه لا يجوز أن ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، الشر ليس من فعل الله ولكنه في فعله، أليس كذلك؟ هذا معنى والشر ليس إليك. الله تبارك وتعالى قد يقع في قضائه الذي قضاه يقع فيه شر، لكن هو ليس من فعله، الله تبارك وتعالى فعله كل خير سبحانه وتعالى. نعم. قال نعم، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت أنا بك وإليك، لا من جاء منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة، وإذا فرغ من أم القرآن. قال ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، المروي على كل حال يعني يؤم الناس ربنا في المكتوبة. عندك في المكتوبة وش بعدها؟ وإذا فرغ من أم القرآن. أي هو يشبه على كل حال أن تكون النسخة يعني ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن، كذا عندك هكذا؟ ها؟ في نسخة عندك؟ أي هو يشبه، لأن الشافعي فسره بالأم هكذا، يعني يشبه، يحتاج أن نراجع الأصل، لأن الشافعي هو أبو هريرة روي عنه هذا. على كل حال هكذا نسب إليه رضي الله عنه، ولا المشهور الحقيقة هو أن الاستعاذة تكون في الأول، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بعد القراءة، وإنما استعاذ أول القراءة، وهذا هنا تكون الفائدة، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني قول جماهير السلف، بل حكاه بعض المتأخرين إجماعا. نعم. ولا على كل حال قد روي عن يعني نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج. هذا على كل حال الشافعي يستدل بهذا كما هو مذهبه المعروف على أن الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، ما تصح الصلاة إلا بها، سواء جهر الإمام ولا أسر يجب عنده. نعم رحمه الله. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا عبد المجيد يعني بن جريج أنه قال: أخبرني أبي عن سعيد بن جبير في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أنه قال: هي أم القرآن. لأن المثاني لأنها تثنى وتكرر يعني في الصلاة وفي الصلوات التي بعدها وهكذا. نعم. قال: وقرأ علي سعيد بن جبير حتى ختم، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال سعيد: قرأ علي بن عباس رضي الله عنهما كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن عباس: فذخرها لكم فما فذخرها لكم. قال ابن عباس: فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. يعني أنها ما كانت في الأمم السابقة، الفاتحة هذه ما كانت في الأمم السابقة، الله تبارك وتعالى يعني كتب في التوراة وكتب في الإنجيل آيات، إلا أنه فضل هذه الأمة بالفاتحة، وجاء هذا في هذا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى توامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا عبد المجيد. على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن الجهر بالبسملة، وجمهور العلماء جمهور السلف على الإصرار بها. طبعا الجهر بالبسملة هذا في الصلاة، أما في القراءة يعني البسملة هي آية من الفاتحة وآية فيها على اختلاف القراء، واختلافهم اختلاف تنوع ليس تضاد، يعني جاءت في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها وجاءت أنها فيها، ولذلك من نفاه من الأئمة يعني كما روي عن مالك وروي عن أحمد ولم يثبت عن أحمد، إنما ينقل هذا عن مالك يشبه أن يكون هذا أنه على اعتبار العد وليس نفيها أنها من الفاتحة مطلقا، يعني قول صاحب الزاد وليست من الفاتحة هذا يعني استنكر بعض الأئمة كبالرجب ومحل نظر، ليس المراد يعني أنها ليست من الفاتحة، لا هي بإجماع الصحابة من الفاتحة، لأنهم كتبوا ولم يكتبوا إلا القرآن، كتبوا بهذا كله. أما في السور الباقية فهي فيها ليست منها، لذلك في المصاحف عندكم في الفاتحة عند عد الكوفيين واحد عندنا أليس كذلك؟ لكن في بقية السور ما لها رقم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية رضي الله عنه بالمدينة صلاة فجاهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. هذا كله يعني احتج به الشافعي رحمه الله على الجهر يعني بالبسملة، هو مروي عن ابن الزبير ومروي عن أبي هريرة، ولكن المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم جمهور الصحابة وهو قول الخلفاء الراشدين أنه يسر بها، والمسألة واسعة. يشبه أن يكون بعض المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، وإن كان يعني أكثر الحفاظ لا يثبته من حيث القوة، ولا الأحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر والأشهر أنه ما كان يجهر بها. صحيح أنه قال الحمد لله رب العالمين لم يذكر بسملة. نعم. قال فلما سلم ناداه من قال فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعده من القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية سرقت صلاتك؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ قال فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار، وذكر مثله ومثل معناه لا يخالفه، وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد يعني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها. هذا استدل به الشافعي على أنه يجهر في البسملة في أول الفاتحة ويجهر بها في السورة التي بعدها، إذا أراد أن يقرأ يعني السورة التي بعدها أيضا يجهر البسملة، والمسألة في هذا واسع. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وأبي سلمة على هذا يجعل البسملة يعني آية يعني من كل سورة، لأنه إذا كانت منها، وهذا أحد القولين عن الشافعي، ولا حكى الزركشي أن قول الشافعي يشبه أن يكون هذا هو المشهور من المذهب عنده أنها آية فيها، يعني يشبه على كل حال هذا أحد القولين، وإلا هو على هذا يجعل البسملة آية في الفاتحة، عفوا آية منها من الفاتحة، لأنه سيجهر بها مثل ما جهر بها في الفاتحة. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وابن سلمة أنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. التأمين يعني الجهر بالتأمين هذا من المفردات عندنا في مذهب أحمد، أما الشافعي له تفصيل يعني لم يقل به مطلقا، ولا إما تعرفون مالك وأبو حنيفة لا يرون الجهر بالتأمين، أما كلهم يقول بالتأمين نعم هذا محل إجماع تقريبا الذي هو التأمين، لكن الجهر بها هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته أو صلاته حتى لقي الله. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هنا أربعة أحاديث برواية الربيع عن البويطي عن الشافعي رضي الله عنهم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا على كل حال البويطي من رواة المذهب الجديد، الإمام أحمد والزعفراني هم من رواة المذهب القديم للشافعي. نعم. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد قال الربيع أحسبه عن ابن جريج. يعني شوف الشافعي الآن أورد هذا الحديث يعني من رواية إبراهيم ولا لا، اللي هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا الحديث لا يعرف إلا بإبراهيم هذا اللفظ، وإلا اللفظ المحفوظ في الصحيح خلاف هذا، يعني فيه بعض تغاير واختلاف في هذا، لكن الشافعي رحمه الله أورد حديث إبراهيم هذا مع أنه متروك إبراهيم عند جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الحديث التي فيها أوراد وفيها أذكار وفيها أدعية وفيها ترغيب وفيها ترهيب ما زالوا يتوسعون، ما خلى ديوان من دواوين الإسلام منها، بل في البخاري يا شيخ نحو 1000 حديث معلقة، نصفها على مذهب بعض إخواننا الآن ضعيفة، ولكن البخاري أورد المعلقات، المعلقات ليس المسندات، المسندات محل إجماع بين المسلمين، لكن المعلقات يريدها رحمه الله مع أن فيها بعض مقال، يعني فيها بعض لين ليبين مذهبه أو ليفسر الحديث المرفوع المسند الصحيح الذي وعد درجات الصحة. فرحمه الله هذا منهجهم، ما فيه كتاب خلى من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم وعبد المجيد قال الربيع أحسب عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هو هذا الحديث في صحيح مسلم لكن دون قوله وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. نعم. قال أخبرنا ابن عينة وابن محمد عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه. قال أحدهما من الدعاء وقال الآخر فاجتهدوا فإنه قمن أن يستجاب لكم. فاجتهدوا الدعاء فيه ولا عندك فاجتهدوا الدعاء فاجتهدوا فيه. طيب يعني فيه الدعاء. لا قال أحدهما من الدعاء. إيه وقال الآخر. فاجتهدوا فإنه قمن. إيه لا عندي عندنا فيه؟ زيادة. وقال الآخر فاجتهدوا الدعاء فيه فإنه قمن أن يستجاب له. الآن هذا جيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. إلى هنا سمع الربيع من البويطي. عدنا إلى الإسناد الأول. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قال أخبرنا عينة علي بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على 7. يسجد منه يعني المصلي، أو يسجد أحسن، يسجد منه يعني المصلي. نعم. يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهى يكفت منه الشعر. يكفت منه الشعر الثياب، يعني المصلي أيضا نهى يكفت عن المصلي من نفسه، يكفت الشعر والثياب. عندي ثيابه لا هي الثياب قال ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب. وزاد نطوس فوضع يده على جبهته ثم أمرها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه. وكان أبي يعد هذا واحدا. شوف هذا صريح في أن يعني أن إشارة الإشارة إلى الأنف هي من كلام طاووس ولا لا؟ لأنه قال هنا وكان أبي يعد هذا واحدا. فلذلك قول بعض أهل العلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار هذا محل نظر غير صحيح. صحيح أن هذا من كلام طاووس. ولذلك اختلف الأئمة هل الأنف يدخل في هذا أو لا. يعني جماهير العلماء على أن الأنف مستحب يعني في السجود. وعندنا رواية عن أحمد رحمه الله بالوجوب، هذا من المفردات عندنا في المذهب. ولا السنة بلا شك أنها محل إجماع أن الأنف مع الجبهة. نعم. قال أخبرنا سفيان وقال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع ونهي أن يكفت شعره وثيابه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال أخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من النمرة أو النمرة شك الربيع ساجدا فرأيت بياض إبطي النمرة أو النمرة. ها؟ طيب نعم. قال أخبرنا إبراهيم على كل حال كان في حجته عليه الصلاة والسلام في عرفة. نعم. قال أخبرنا أدخل عليها ال ها فصرفها ولا لا؟ نعم. هذه إحدى الصور الثلاث في صرف. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلق أو سجد وجهي للذي خلق. كلها تصلح وجهي ولا وجهي وبه قرئ في السبع وجهي لله. هناك أصل ولا كل لا, لا لا من العرب من يفتح ياء المتكلم ومنهم من يسكنها حتى بعد السكون، يعني حتى بعد السكون في من العرب من يفتح ومنهم من يسكن. أحسن الله إليكم. قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث عظيم الحقيقة، يدل على مسألتين من مسائل الدعاء العظيمة، وهي أن من أعظم مضان إجابة الدعاء أمران دل عليهما هذا الحديث. الأول هو السجود. لماذا السجود من أعظم مضان الإجابة؟ لأن فيه كمال التذلل من العبد لله رب العالمين. فالسجود أصل في إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. والثانية وهي مسألة مهمة في الدعاء، وهي أن الإنسان إذا دعا ينبغي له أن يطيل، لأنه لاحظوا هذا الحديث قال فاجتهدوا يعني أكثروا. بعض الناس إذا قام يدعو لله تبارك وتعالى في حاجة من حوائجه، شيخ قد يكون مضطر أحيانا ولا صاحب حاجة يدعو مثلا بالمغفرة ولا بالتيسير الحاجة ولا بأي شيء ربي ويخرج، هذا لا يستجاب له شيخ. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كما في الترمذي إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهن، لأن هذا غافل هل يقولها قرمطة هذا ويمشي بسرعة؟ هذا ما في شك أنه خطأ. أنت بين يدي الله سل حاجتك وهو كريم سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر. فأنت ينبغي أولا أن تطيل السجود وتطيل فيه الدعاء، لأن هذا من مضان الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله واسجد واقترب يعني افعل واقرب. نعم، جاء هذا على كل حال مرفوعا يعني في صحيح مسلم، قال ألم تر إلى قوله عز ذكره إيش واسجد واقترب يعني افعل واقرب. ما شاء الله ما يعني يفعل وقرب هذه ميب عندنا ذي ولا نبه إليها هنا يعني إيش لكن قال المثبت من كتاب الأم للمصنف إيه يعني يعني افعل وقرب وقرب نعم. أو اقترب لا وقرب طيب نعم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وراه عن محمد بن عمرو بن حلحلة أنه سمع عباس بن سهل يخبر عن أبي حميد السعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في سجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى هذا الافتراش نعم وإذا جلس في الأربع يماط رجله عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى هذا التورك والشافعي رحمه الله يرى أن يعني أن كل يعني تشهد آخر ها سواء كان من ثنائية ولا من رباعية أهم شيء أن يكون آخر هذا يتورك فيه والإمام أحمد رحمه الله مروي عنه ثلاث روايات في هذا كلها يعني يخير بينها في التشهد الأخير إما أن يفترش وإما أن يتورك أو يخير بينهما بين هذا أو هذا يعني ينبغي له أن يفعل هذا أو هذا أو يخير الإنسان الأريح له يعني الأحسن له وبكل هذه الثلاث روايات جاءت الآثار نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه يعني التشهد نعم. وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإمام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى قال أخبرنا عبد الوهاب ثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا قال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد هذا يفسر الحديث الذي يأتي الآن نعم قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذائي عن أبي قلابة بمثله غير أنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فاستوى قائلا عندك دائما يقول الأخيرة الأخيرة وعندي الآخرة الآخرة أحسن يعني من الأخيرة نعم قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فاستوى قائلا قام واعتمد على الأرض يعني اعتمد بيده هذه الفائدة منه لأن هذا كأنه أرفق به نعم قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صفوان بن سهيل هذا أخذ به الشافعي هذا أحد أنواع التشهدات التي أخذ بها الشافعي وهو حديث ابن عباس الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم أخذوا بحديث ابن مسعود كلاهما جيد طيب نعم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني بالصلاة فقال تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي هذا يشبه أن يقول قوله هنا ثم تسلمون علي أن ثم هنا بمعنى الواو لأن التسليم يكون قبل ليس في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا السلام ثم بعدها الصلاة فيشبه أن يكون هذا ثم يعني معنى الواو نعم أحسن الله إليكم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. لأنه نقص يعني أليس كذلك؟ لأنه نقص جلسة التشهد الأول. نعم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو حديث صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه يعني في التشهد الأول كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة أي أنه يخفف التشهد في هذا التشهد الأول مبنى على التخفيف. ورأي الشافعي رحمه الله في الجديد أنه لا يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه في القديم أحسن من الجديد وهو أنه لا يزيد على التشهد التشهد فقط في التشهد الأول التشهد فقط وهذا يعني المروي عن السلف بل حكاه الترمذي عن عامة السلف وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه يعني هذا الفعل أنه لا يزيد على التشهد كحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنما يكون على الرضف. وهذا هو بل إن الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله كان يكرهان أن يزيد الإنسان على التشهد فهذا هو يعني فعل السلف يعني ولم يحفظ أن أحدا من الصحابة فيما علمت أو أحد من التابعين كان يزيد على التشهد فعلى كل حال هذه السنة هذا هو الأولى. نعم. أما ذكر بعض المتأخرين خلاف يعني أن قال عمومات النصوص تدل على أن التشهدين لا فرق بينهما هذا منهج كلامي منهج كلامي وليس طريقة أثرية. دائما إذا جاءت النصوص فيها عموم ولا فيها إجمال ولا فيها إطلاق دائما نرجع إلى فعل السلف ما الذي فعلوا فعلوا ماذا. ودائما مسائل خلاف في بعض الكتب المتأخرة تحكي مثل هذه الطريقة وهذه طريقة غير جيدة. الطريقة الجيدة هو أنك إذا رأيت النصوص جاءت فيها عمومات فكلام الصحابة والتابعين والأئمة يعني أئمة العلماء كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ورحمة الله عليهم والثوري والأوزاعي هؤلاء يعني ينبغي الإنسان ينظر في عملهم يعني لا يتواردون على شيء إلا أن هذا هو منهجهم. هذا أحسن من أن نحدث خلافات موجودة عقلية بس ما لها كواقع عند السلف ما لها واقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره. قال أخبرني غير واحد من أهل العلم عن إسماعيل عن عمرو بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني حفظ عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة كما قال الإمام أحمد بن المديني. على كل حال نعم. قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خده. على كل حال مروي عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمه هذا هو سبب خلاف السلف فيها. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد يخبر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين عامة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ منه التسليمتان. وإلا جمهور السلف بل حكاها ابن المنذر إجماعا أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزاءه. ولا الحقيقة فيه خلاف الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا بد من التسليمة الثانية وهذا قول بعض المالكية رحمة الله عليهم جميعا. وعلى كل حال يعني حكاية الإجماع في بعض المسائل يعني تكون محل نظر أحيانا. نعم. قال أخبرنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال مرة عن ابن عمر ومرة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفي أحدكم أو قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يعني قوله هنا كنا مع فإذا سلم قال أحدنا بيده قال يعني فعل أحدنا بيده هكذا يعني يمين وشمال. نعم. قال أخبرنا هذه حركة كم فإذا قال أحدنا قال عن يمينه وعن شماله شو حركة قليلة ولا لا؟ مع ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة وش عاد اللي يقول هكذا بسرعة هذا أيضا اسكنوا في الصلاة نفسه يقال له اسكنوا في الصلاة المحفوظ من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التحريك المحفوظ هو الإشارة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أنه قال أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. جاء عند ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يكبر بعد الصلاة ثلاثا يعني يحاكي هذا المنقول يعني يعرف بالتكبير كان يكبر ثلاثا. نعم. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثكه فقال قال عمرو قد حدثني. قال وكان من أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر الحارثي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله. قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان ينصرف عن يساره. قال ومن كتاب الأمالي في الصلاة الذي يقول الربيع حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه أنه قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. سبحانك اللهم وبحمدك.